بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، يسر إخوانكم في تسجيلات التقوى الإسلامية بالرياض أن يقدموا لكم كتاب لمعة الاعتقاد لابن قدامة المقدسي رحمه الله، والذي قام بشرحه لفضيلة الشيخ عبد الرحمن بن صالح المحمود. نسأل الله أن ينفع المسلمين به. والآن مع الشريف العاشر. نحن نحاول أن ننهي في هذا الدرس لعله يكون آخر الدروس لنبدأ الامتحانات قربت، أليس كذلك؟ أليس كذلك؟ يعني ترغبون أن يكون هذا آخر الدروس؟ نعم؟ والله نرجو إن شاء الله، نرجو. ما تأكدت منها؟ ما ذكرت؟ كنا ذكرنا في الدرس الماضي أن إسرافيل ذكر في القرآن، ويبدو أنه الذي ذكر جبريل وميكائيل. جبريل وميكائيل، نعم، تنبيه، جزاه الله خير. قال رحمه الله تعالى: فصل. بعد أن تكلم الشيخ رحمه الله تعالى عن بعض القضايا المتعلقة بالشفاعة والحوض والميزان وغير ذلك، قال: فصل. ومحمد رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين وسيد المرسلين. وهذا في بيان بعض حقوقه صلى الله عليه وسلم وما يجب له، ولهذا فإن الأمر يتعلق بقضيتين اثنتين بالنسبة للرسول صلى الله عليه وسلم. إحداهما: ما هو الواجب على كل مسلم بالنسبة لهذا الرسول صلى الله عليه وسلم؟ والأخرى: ما هي خصائص الرسول صلى الله عليه وسلم التي تميز بها عن غيره من الأنبياء؟ أما الأولى فهي القضية الإيمانية المرتبطة بشهادة أن محمد رسول الله، ولهذا فإن هذه الشهادة مقتضاها عدة أمور سأشير إليها فقرة فقرة باختصار شديد. أولها تصديقه في كل ما أخبر به، ثانيها طاعته في كل ما أمر به، ثالثها اجتناب ما نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم، رابعها ألا يعبد الله إلا بما شرعه صلى الله عليه وسلم، خامسها الإيمان بأنه بلغ البلاغ المبين، فما انتقل إلى الرفيق الأعلى إلا وقد بلغ جميع ما أنزل إليه من ربه. خامسها الإيمان بأنه صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين ولا نبي بعده، فمن اعتقد أن هناك نبيا بعده وأن نبوته صحيحة فإنه قد انتقضت عليه شهادة أن محمدا رسول الله، والرسول صلى الله عليه وسلم هو خاتم النبيين. وقد سبق بيان أن نزول عيسى عليه الصلاة والسلام في آخر الزمان لا يتعارض مع هذا. سادسها محبته صلى الله عليه وسلم، وهي محبة واجبة، وتقديم هذه المحبة على محبة النفس والولد والوالد والناس أجمعين، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. هذه أهم القضايا التي تجب، ثمان أو سبع قضايا واجبة، وهي من مقتضيات شهادة أن محمد رسول الله. ومن خصائصه صلى الله عليه وسلم أنه عليه الصلاة والسلام خاتم النبي فلا نبي بعده، وهذه خصيصة له عليه الصلاة والسلام. ومن خصائصه أنه سيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، ولهذا فإن أفضل الأنبياء والرسل هم الرسل، وأفضل الرسل هم أولي العزم، والقول الصحيح أنهم خمسة المذكورين في قول الله سبحانه وتعالى: وإذا أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم. وأفضل هؤلاء الخمسة هو محمد صلى الله عليه وسلم، لهذا فهو أفضل الأنبياء والرسل. ولما كان الأنبياء والرسل هم أفضل الأمم، هم أفضل الأمم، والرسول هو أفضل الرسل، إذن الرسول صلى الله عليه وسلم هو سيد ولد آدم، أفضل خلق الله سبحانه وتعالى محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، وهذا من خصائصه عليه الصلاة والسلام. ثم يقول الشيخ: ولا يصح إيمان عبد حتى يؤمن برسالته، أن يؤمن بأنه رسول الله، ويشهد بنبوته، أن يشهد أنه نبي من أنبياء الله سبحانه وتعالى. ثم يقول: ولا يقضى بين الناس في القيامة إلا بشفاعته، أي لا بد من الإيمان بهذه الخصيصة له صلى الله عليه وسلم، ألا وهي أنه صاحب الشفاعة العظمى، وقد سبق بيانه. وصاحب الشفاعة العظمى والمقام المحمود هو هذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. وأحب أن أشير هنا إلى أن قول الله سبحانه وتعالى: عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، قال كثير من المفسرين: المقام المحمود هنا هو الشفاعة العظمى، حينما يطلب الخلائق جميعا من ربهم سبحانه وتعالى فصل القضاء بينهم في العرفات، فيبحثون عن شفيع لهم عند الله سبحانه وتعالى، فيأتون آدم ثم نوح ثم إبراهيم ثم موسى ثم عيسى، إلى أن ينتهوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وورد أيضا أن المقام المحمود هو استفتاح الجنة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يستفتح باب الجنة فيفتح له، وأن خازن الجنة حينما يقرأ عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم بابها يقول: من؟ فيقول: محمد. فيقول: لقد أمرت بأن لا أفتح إلا لك. ولهذا يفتح للنبي صلى الله عليه وسلم ويدخل وتدخل أمته. ولهذا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: نحن الآخرون السابقون. نحن الآخرون أي في آخر الزمان، السابقون يوم القيامة أي أننا نسبق الأمم جميعا، فهي أكثر الأمم وأكثرها داخلا يوم القيامة، يوم أكثرها داخلا في الجنة، وكذلك أيضا هم أول الأمم دخولا إلى الجنة، نسأل الله الكريم من فضله. ولهذا قال الشيخ رحمه الله: ولا يدخل الجنة أمة إلا بعد دخول أمته. ثم قال الشيخ: صاحب لواء الحمل، صاحب لواء الحمل. ولواء الحمل ورد بيان شيء من معناه في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم الذي رواه أبو سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر، وبيدي لواء الحمل ولا فخر، وما من نبي يومئذ آدم فمن سواه إلا تحت لوائي، وأنا أول من تنشق عنه الأرض ولا فخر. هذا الحديث بتمامه رواه الترمذي وهو حديث صحيح، لكن أوله أنا سيد ولد آدم وآخره وأنا أول من تنشق عنه الأرض هو في صحيح، لكن ما يتعلق بالموضوع هنا وهو قوله: وبيدي لواء الحمل ولا فخر، وما من نبي يومئذ إلا من يومئذ آدم فمن سواه إلا تحت لوائي، هذا هو الذي رواه الترمذي وهو حديث صحيح. وهذا اللواء للرسول صلى الله عليه وسلم معناه أنه يكون هو قائد، هو قائد المرسلين وقائد الأمم، ومن علامات هذه القيادة الشفاعة العظمى، ومن علاماتها دخوله عليه الصلاة والسلام وأمته الجنة أول الداخلين. صاحب لواء الحمد والمقام المحمود اللي هو الشفاعة العظمى وسبق بيانه، والحوض المورود وهو أكبرها، وورد أن لكل نبي حوضة، وقد سبق أيضا بيانه، وهو إمام النبيين وخطيبهم. إمام النبيين نعم، فهو إمامهم وسيدهم عليه الصلاة والسلام، وهو أيضا خطيبهم. ولهذا ورد هذا في حديث حسن رواه أبي بن كعب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا كان يوم القيامة كنت إمام النبيين وخطيبهم وصاحب شفاعتهم غير فخر. فهو صلى الله عليه وسلم هو الإمام وهو الخطيب وهو صاحب الشفاعة. ولهذا فإنه صلى الله عليه وسلم يقوم يوم القيامة مقاما يحمده عليه جميع الخلائق عليه الصلاة والسلام. وصاحب شفاعتهم أمته خير الأمم. نعم، أمة النبي صلى الله عليه وسلم هي خير الأمم. ولهذا فإن نبيها خير النبيين، وعدد من يدخل الجنة منها من أكثر الأمم. ومن ثم تميزت هذه الأمة بعدد من الفضل والخير العميم، فكانت خير الأمم جميعا، ولو لم يكن في خيريته إلا أن عددها أكبر، وعدد الداخلين إلى الجنة من أهلها أكبر، لكان كافيا في بيان خيريتها وأفضليتها. ولهذا قال: وأصحابه خير الأصحاب. وكان هنا: وأصحابه خير أصحاب الأنبياء عليهم السلام. وأصحابه خير أصحاب الأنبياء عليهم السلام. وهذا أيضا من خيرية هذه الأمة، فأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هم أفضل صحابة نبيه، فهم خير من صحابة إبراهيم أو من صحابة نوح أو من حواري عيسى أو من أتباع موسى أو غيرهم. صحب النبي صلى الله عليه وسلم هم خير أصحاب نبي عليه الصلاة والسلام. ولهذا فإن هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم لهم من الفضل العظيم ما يجب أن يحفظه كل مسلم، بالنسبة لصحابته. ولهذا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: خير القرون قرني، ثم الذين يلونهم، فمثل هذا الحديث ومثل قوله صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي، فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفا. المد ربع الصاع، والنصيف نصف الصاع، أي لن تبلغ مد واحد منهم ولا نصيف. وهذا لبيان فضله. وينبغي أن تعلم أن فضل هؤلاء الصحابة إنما هو لصحبتهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا فإن الصحابية هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم واجتمع به مؤمنا به عليه الصلاة والسلام ومات على ذلك، فيخرج بذلك من لقيه وهو كافر ثم لم يجتمع به بعد ذلك ولو آمن، ويخرج أيضا من لقيه وهو مؤمن ثم ارتد ومات كافر. ويبقى في تعريف الصحبة من لقي النبي صلى الله عليه وسلم واجتمع به مؤمنا به ومات على ذلك. وهؤلاء الصحابة لهم أفضلية الصحبة التي لا يشاركهم فيها أحد ممن جاء بعدهم مهما بلغ عمله. وقد يقول قائل: وحديث يأتي في آخر الزمان أناس يكون أجر العامل منهم كأجر 50 منكم. نقول: نعم، قد يأتي بعض الصحابة من هو أكثر عملا، أي أن أعماله الصالحات كثيرة أكثر من بعض أحد الصحابة، فيكون أكثر منه عملا بهذا الخصوص، ولكن هذا العمل كله لا يبلغه درجة الصحبة. أي أن ذلك الصحابي نال أفضلية خاصة اسمها درجة الصحبة، لا يبلغها أحد ولا ينالها أحد إلا من كان صاحبا. أما من جاء بعده ولو عمل ما عمل فإنه لا ينال هذه الدرجة، فهي درجة تشريف وفضل أجره عظيم عند الله لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، ومن ثم فإنه لا يناله إلا من كان صحابيا. أما من جاء بعده فقد يكون له من الأجر العظيم ما ينال فيه أجرا كثيرا عند الله سبحانه وتعالى بسبب أعماله الكثيرة. فواضح الفرق بين الأمرين. ثم إن الشيخ رحمه الله تعالى بدأ يقرر ما يتعلق بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وعقيدة أهل السنة فيهم، فإن عقيدة أهل السنة فيهم هو الترضي عنهم جميعا، وأن الله رضي عنهم بنص كتابه، وأن منهم المهاجرين ومنهم الأنصار، وأن بعضهم أفضل من بعض بنص القرآن الكريم: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى. فدل على أن بعضهم أفضل من بعض، لكن هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم نترضى عليهم جميعا، نترضى عنهم جميعا. وربما يأتي بعد قليل ما يتعلق بهم رضي الله عنهم، لكن ابتدأ بقضية من القضايا الكبرى في منهج أهل السنة والجماعة، ألا وهي قضية الإمامة بعد الرسول صلى الله عليه وسلم. فأهل السنة والجماعة رحمهم الله تعالى يقولون ما قاله الشيخ هنا حين قال: وأفضل أمته أبو بكر الصديق عبد الله بن عثمان رضي الله عنه وأرضاه، شهرته تغني عن التعريف به. فأبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه هو أفضل الأمة، أفضل الأمة على الإطلاق عند أهل السنة والجماعة هو أبو بكر الصديق، وعندهم أيضا أنه هو الإمام الحق بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. كيف ثبتت له الإمامة؟ اختلف العلماء، فبعضهم قال ثبتت له بالنص، مثل قول الرسول صلى الله عليه وسلم: اقتدوا بالذين من بعدي أبي بكر وعمر، ومثل قول الرسول صلى الله عليه وسلم للمرأة التي سألته ووعدها من العام القابل قالت: إن لم أجدك يا رسول الله قال تجدين أبا بكر، ومثل قوله: مروا أبا بكر فليصلب الناس، ومثل قوله: يأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر، ومثل حديث القليب حين دل صلى الله عليه وسلم رجليه في القليب فجاء أبو بكر وجلس عن يمينه، ثم جاء عمر وجلس عن شماله، فأول ذلك بخلافتهم إلى آخره. وبعض العلماء قالوا إن خلافة أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه إنما ثبتت بمبايعة الصحابة له بعد توجيه النبي صلى الله عليه وسلم وإشارته عليهم بأن يختاروه. وهذا القول الثاني هو الصحيح، والدليل عليه حديث عائشة لما قالت لعمر لما طعم استخلف، حديث عمر رضي الله عنه وأرضاه لما قيل له استخلف فقال: إن أستخلف فقد استخلف من هو خير مني، يعني أبا بكر، لأن أبا بكر استخلف عمر، وإلا أستخلف فلم يستخلف من هو خير مني، يعني رسول الله. فهذا دليل على أن الرسول لم يستخلف نفسه، هذا الدليل الأول. والدليل الثاني أن المسلمين لو كان الرسول صلى الله عليه وسلم، أقصد الصحابة، لو كان الرسول صلى الله عليه وسلم قد نص على أبي بكر لما تخلفوا عن مبايعته لحظة، ولما كان هناك حاجة إلى اجتماع السقيفة، ولما جرى فيها كلام، ولا بايع أبي بكر. يعني لو جاءهم واحد من الصحابة، علي ولا عثمان ولا عمر ولا أي واحد من الصحابة، وقال: سمعت الرسول يقول بايعوا أبا بكر، لا بايعوا ولا ما تردد. لكن الصحابة فهموا من إنادته بالصلاة، فهموا من بعض أحاديثه، فهموا من كونه معه وهو وزيره رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يحب أن يكون هو من بعده. ثم إن الرسول عزم على أن يكتب كتابا، ولكن لما اختلف الصحابة واشتد اللغط قال لهم قوموا، هذه الكتابة ما هي؟ يشتمل أن تكون كتابة تتعلق ببعض الأحكام مثل أحكام الجدة والعول والجد والإخوة وغير ذلك من الأحكام، والعقل والأسير وغير ذلك من الأحكام التي تمنى الصحابة أن يكون الرسول صلى الله عليه وسلم قد بلغهم عنه من علم. ويحتمل أنه قد كان أراد أن يكتب لأبي بكر كتابا يوصي فيه بأن يكون الخليفة من بعده. قال العلماء ولعل الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكتب، وهنا ملحوظة صغيرة هي أن بعضهم مثل بعض الرافضة يقولون أنه لما حدث اللغط وأن الرسول كان أراد أن يكتب بالخلافة لعلي والوصية لعلي قال عمر حسبنا كتاب الله، فاختلف الصحابة فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال قوموا عني، ما كان لصحابة نبي أن يختلفوا عني. فهؤلاء يقولون لا، إن هذه مؤامرة وأن الرسول أراد أن يكتب الوصية لعلي، لكن لما علموا أنه سيكتب لعلي قاموا وفعلوا هذا الفعل لأجل أن لا يكتب الرسول صلى الله عليه وسلم. طبعا هذه سرية سخيفة، ويدل على سخطها أن الرسول لما مرض متى بدأ معه المرض؟ بدأ معه يوم الأربعاء واشتد عليه الخميس، أليس كذلك؟ ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم ما توفي إلا متى؟ يوم الاثنين. فإذا كانوا قد اختلفوا عليه في تلك الساعة وهو لم يمت فيها عليه الصلاة والسلام، فإذا لو كان الرسول صلى الله عليه وسلم عازما على أن يولي عليا أو غيره هل يرده رد؟ لا يمكن. وهل يمكن أن الرسول صلى الله عليه وسلم يكتب؟ لا يمكن. ولهذا فإن بعض الرافضة المتأخرين ماذا قال؟ بعض الرافضة المتأخرين قالوا أبدا، من تأمل قضية الإمامة يرى أن الأحق بها هو أبو بكر، أحق بها من علي، لكن من هو صاحب المشكلة؟ هكذا يقول الرافضي عليه لعنة الله، من هو صاحب المشكلة؟ يقول صاحب المشكلة هو صاحب القبر يعني الرسول، هو الذي يقول مروا أبو بكر يصلي، اقتدوا بأبي بكر وعمر، تجدين أبا بكر وزير دائما معه أبو بكر، هو صاحب المشكلة. انتبهتم معي؟ إذن هو إقرار منهم بأن اختيار الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم لأبي بكر بأن يكون خليفة من بعده كان اختيارا موافقا لرغبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أقول قال بعض العلماء وإنما لم يكتب أبو بكر، لم يكتب الرسول لأبي بكر كتابا لما علم أن الصحابة لن يعدلوا به غيره، فلما علم ذلك لم يكتب كتابا، وهذا ما حصل. فإنه في اجتماع السقيفة جرى ما جرى بين الأنصار والمهاجرين، ثم بويع أبو بكر، وأبو بكر رضي الله عنه وأرضاه لم يكن مترقبا للخلافة. ولهذا قال في حديث السقيفة لما أراد عمر أن يتكلم فتكلم أبو بكر وأحسن الكلام وتكلم عن أنصار بكلام عظيم، وقال إن العرب لا تدين إلا لهذا الشيء قريش، ثم قال وإني قد رضيت لكم أحد هذين فبايعوهما، عمر بن الخطاب أو أبو عبيدة، من يقول هذا الكلام؟ يقوله أبو بكر. فقام عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه وقال لقد رضيك رسول الله صلى الله عليه وسلم لديننا، يقصد الصلاة، أفلا نرضاك لدنيانا؟ مد يدك. فبايعه أبو بكر وبايعه المسلمون وأجمعوا على مبايعته حتى علي، حتى علي رضي الله عنه وأرضاه كان من المبايعين له، وإن ورد في بعض الروايات أنه تأخر قليلا جبرا لخاطر فاطمة رضي الله عنها وأرضاها، لأنها رضي الله عنها وأرضاها ظنت أن لها ميراثا من رسول الله صلى الله عليه وسلم فطلبته من أبي بكر، فأبو بكر رضي الله عنه وأرضاه أبى أن يعطيها هذا الميراث لوجود نص عنده، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن معاشر الأنبياء لا نورث، ما تركناه صدقة. فهي رأت أن لها ميراثا، وأبو بكر رأى أن ميراث رسول الله صلى الله عليه وسلم هو لعموم المسلمين. فلما لحقت فاطمة البتول رضي الله عنها وأرضاها بأبيها، بايع علي رضي الله عنه وأرضاه، وفي بعض الروايات أنه بايع قبل ذلك. المهم حتى على القول الثاني بايع وعاش مع أبي بكر وعمر وعثمان، وزيرا لهم، مؤيدا لهم، ناصحا لهم، قاضيا لهم. حتى كان عمر رضي الله عنه وأرضاه يقول: قضية ولا أبا حسن ولا أبا حسن لها. يعني أي قضية من لها غير أبي الحسن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. كانوا إخوة متآخرين في الله، حتى لما جرى بينهم ما جرى، وسئل علي رضي الله عنه وأرضاه، وقد جرى من الفتن بينهم ما جرى وكلهم مجتهدون، قال علي رضي الله عنه وأرضاه: إني والله لأرجو أن أكون أنا وطلحة والزبير هم من طال الله سبحانه وتعالى فيهم إخوانا على سرر متقابلين في جنات النعيم. لكن ما هو الذي أفسد بين المؤمنين وفرق بينهم وسب صحابة نبيه صلى الله عليه وسلم؟ هم أولئك الذين عليهم من الله ما يستحقون. أفضل الأمة أبو بكر، ثم عمر الفاروق، عمر بن الخطاب. وعمر بن الخطاب هو الخليفة بعد أبي بكر باستخلاف أبي بكر له، ثم ببيعة المسلمين جميعا، فبإجماع المسلمين. ثم عثمان في الفضل، وعثمان رضي الله عنه وأرضاه أيضا تولى الخلافة بعد ما استشهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، وجعل الأمر شورى ستة، وبعد أن تشاور اجتمعوا على عثمان رضي الله عنه وأرضاه، وبايعه جميع الصحابة وعلى رأسهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. ثم الخلافة من بعده أيضا لعلي رضي الله عنه وأرضاه بإجماع المسلمين، لم يخالف في ذلك أحد، أنه رضي الله عنه وأرضاه هو الحق، هو الأحق بالخلافة، أنه هو الأحق بالخلافة رضي الله عنهم جميعا. وهؤلاء الأربعة كل واحد له من الفضل العظيم ما ذكرته كتب الفضائل. أبو بكر له فضائل، وعمر له فضائل، وعثمان له فضائل، وعلي له فضائل. ولو سردنا فضائل كل واحد منهم لقلت ما أعظم هذه الفضائل. فكل واحد منهم له من المنزلة والمكانة عند أهل السنة والجماعة والفضل عندهم رضي الله عنهم جميعا. كما روى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: كنا نقول والنبي صلى الله عليه وسلم حي، أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي، فيبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فلا ينكره. هذا الحديث رواه الطبراني وأبو يعلى الموصلي وغيره، حديث صحيح، لكن الإشكال في عبارة المصنف في قوله ثم علي، ثم علي، لأن الثابت عن النبي صلى الله عليه عن هذا الصحابي أنه قال: كنا نخير أو نخير بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فنقول أبو بكر ثم عمر ثم عثمان، ولم يرد ذكر علي. ولهذا ففي بعض نسخ لمعة الاعتقاد بدون قوله ثم علي، وأقول لعلها هي الصواب. ثم يقول الشيخ، طبعا قوله أبو بكر ثم عمر ثم عثمان هذا دليل على أن الصحابة مجمعون على تقديم هؤلاء الثلاثة رضي الله عنهم وأرضاه. وصحت الرواية عن علي رضي الله عنه أنه قال: خير هذه الأمة بعد نبيه أبو بكر ثم عمر، ولو شئت سميت الثالث. طبعا ورد في بعض الروايات أنه قيل له ثم أنت، فقال علي رضي الله عنه وأرضاه تواضعا: وهل أنا إلا رجل من المسلمين؟ وهل أنا إلا رجل من المسلمين؟ ولهذا أجمع العلماء على تقديم أبي بكر ثم عمر ثم عمر. ثم قال جماهير أهل السنة: إن الأفضل من بعد عمر هو عثمان، ثم بعد ذلك علي. قليل جدا من أهل السنة قالوا علي أفضل من عثمان، علي أفضل من عثمان. والقول الصحيح في هذه المسألة هو أن عثمان أفضل من علي. ولهذا ورد عن بعض السلف رحمه الله تعالى أنه قال: من قدم عليا على عثمان فقد أزرى بالمهاجرين والأنصار. كيف أزرى بهم؟ لأنهم هم الذين اختاروه. وتعلمون قصة مداولة عبد الرحمن بن عوف في الخلافة، وكيف أنه أخذ يداول الأمر بين الصحابة جميعا، ثم قال عند البيعة: يا علي، لقد رأيت الناس لا يعدلون بعثمان، تعال يا عثمان فامدد يدك وبايعك فبايعه. فدل على أن الغالبية العظمى من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يقدمون عثمان على علي رضي الله عنه وأرضاه. ولكن من قال بذلك من أهل السنة نقول إن قوله مرجوح. وروى أبو الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما طلعت الشمس ولا غربت بعد النبيين والمرسلين على أفضل من أبي بكر، على أفضل من أبي بكر. وهذا ذكره الشيخ وهو مما رواه ابن عين في الحلية وغيره. لكن في فضائل أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه أحاديث كثيرة أخرى موجودة في كتب الفضائل. ولهذا ذكر الشيخ رحمه الله تعالى قضية الخلافة بعد ذكر الأفضلية فقال: وهو أي أبو بكر الصديق أحق خلق الله بالخلافة بعد النبي صلى الله عليه وسلم لفضله وسابقه وتقديم النبي صلى الله عليه وسلم له في الصلاة على جميع الصحابة رضي الله عنهم، وإجماع الصحابة على تقديمه ومبايعته، ولم يكن الله ليجمعهم على ضلاله. وهذه أدلة قوية مختصرة ذكرها الشيخ واحدا واحدا: فضله، سابقة في الإسلام، تقديمه في الصلاة، إجماع الصحابة عليه، وما كان الله ليجمع هذه الأمة على ضلاله. فهذا يدل على أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه هو أحق بالخلافة. ثم من بعد أبي بكر قال الشيخ: ثم من بعده عمر رضي الله عنه، لفضله وعهد أبي بكر إليه، ونقول أيضا ومبايعة جميع الصحابة له، ومبايعة جميع الصحابة له، لم يتخلف عن ذلك أحد. ثم عثمان رضي الله عنه الأحق بالخلافة عند أهل السنة والجماعة لتقديم أهل الشورى له. ثم علي رضي الله عنه وأرضاه هو الإمام الرابع لفضله وإجماع أهل عصره عليه. نعم، وهذا أيضا واضح. ثم قال الشيخ: وهؤلاء الخلفاء الراشدون المهديون الذين قال فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، وهي الأبراص الأسنان. وهؤلاء الخلفاء الأربعة هم المهديون، وهم الذين يجب أن نتبع سنتهم وطريقتهم رضي الله عنهم جميعا. وقال صلى الله عليه وسلم: الخلافة من بعدي 30 سنة. وهذا حديث صحيح رواه أحمد وأبو داود وغيره من حديث سفينة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم. 30 سنة آخرها خلافة علي رضي الله عنه وأرضاه، لأن نهاية خلافة علي والحسن كانت عام كم؟ عام 41. والرسول صلى الله عليه وسلم متى انتقل إلى الرفيق الأعلى؟ سنة 11 من الهجرة، 11 إلى خلافة معاوية رضي الله عنه وأرضاه تبلغ 30 سنة. هذا حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، الخلافة من بعد 30 سنة. ثم قال الشيخ بعد ذلك: ونشهد للعشرة بالجنة. وهذا أيضا مما يختص به أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فإن هؤلاء العشرة المبشرين بالجنة لهم من الفضل ما هو معروف، كما شهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم فقال في الحديث الصحيح: أبو بكر في الجنة، وعمر في الجنة، وعثمان في الجنة، وعلي في الجنة، هؤلاء الخلفاء الأربعة، وطلحة وهو ابن عبيد الله في الجنة، والزبير بن العوام في الجنة، وسعد بن أبي وقاص في الجنة، وسعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل في الجنة، وعبد الرحمن بن عوف في الجنة، وأبو عبيد بن الجراش في الجنة، أمين هذه الأمة، والزبير حواري رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكل واحد من هؤلاء العشرة في فضائل. ثم قال الشيخ مقررا قاعدة قواعد أهل السنة والجماعة: وكل من شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة شهدنا له بها. فأهل السنة والجماعة يشهدون بالجنة لمن شهد له الرسول، أما من لم يشهد له الرسول فإنه يشهد له شهادة عامة، فنقول كل ما مات من المؤمن فهم أهل الجنة، نرجو له الخير، لكن لا نشهد بأن فلانا بعينه في الجنة إلا لمن شهد له الرسول مثل العشرة. ومثل ما عرضه الشيخ هنا في قوله كقوله الحسن والحسين ابن علي رضي الله عنهم جميعا سيدا شباب أهل الجنة، فنشهد لهما رضي الله عنهما وأرضاهما، نشهد أنهما من أهل الجنة. وقوله لثابت بن قيس إنه من أهل الجنة، وهذا أيضا ثبت في الحديث الصحيح. ثابت بن قيس هذا هو الصحابي الذي كان جهير الصوت، ولما نزل قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون، كان جهير الصوت فخاف أن يكون هو المقصود، فقال: أنا رفيع الصوت وأرفع صوتي فأخاف أن عملي قد حبث. ولهذا ورد أنه بقي في بيته وقال: والله لا أخرج منه حتى يرضى عني رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أموت. وفي إحدى الروايات في عند ابن جرير الطبري وابن أبي حاتم وغيرهما أنه رضي الله عنه وأرضاه حبس نفسه في غرفة الفرس في إسطبل الفرس، حبس نفسه وأمر زوجته بأن تضرب مسمار على صاج الباب ليكون تسميرا نهائيا، وقال: والله لأبقين في هذا المكان حتى يرضى عني رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أمر. فلما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عما جرى لهذا الصحابي الجليل قال صلى الله عليه وسلم: أخبروه وبشروه وقولوا له إنك من أهل الجنة. فلما بشر بذلك ما استطاع أن يخرج إلا بكسر المسمار، لأنه كان قد سمره تسميرا نهائيا رضي الله عنه، فكسر المسمار وفتح الباب وخرج، فشهد له النبي صلى الله عليه وسلم. ومثله أيضا عكاشة ابن محصن، ومثله خديجة بنت خويلد، فإن النبي صلى الله عليه وسلم شهد لها بالجنة. ومثله الرميصاء رضي الله عنها وأرضاها، فإن النبي صلى الله عليه وسلم سمع لها صوتا في الجنة فقيل: من هذا؟ فقال: هذه الرميصاء بنت ملحان رضي الله عنها وأرضاها التي تزوجها أبو طلحة فكان مهرها الإسلام، خطبها وهو مشرك فقالت: لا أقبل بك وأنت على الشرك، لكن إن أسلم فيكفيني مهرا، فأسلم أبو طلحة وتزوجها فكان مهرها الإسلام، وغيرهم وغيرهم ممن شهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة نشهد لهم. ثم قال الشيخ في المقابل: ولا نجزم لأحد من أهل القبلة بجنة ولا نار إلا من جزم له الرسول صلى الله عليه وسلم. بالنسبة لأهل الجنة مثل من سبق، وبالنسبة لأهل النار نجزم مثلا لكبر أبي لهب ابن عبد العزة، ونجزم لزوجته وبأنها من أهل النار لورود النص القرآني بذلك، كما نجزم مثلا أن عمرو بن لحي هو من أهل النار لقول النبي صلى الله عليه وسلم: رأيت عمرو بن لحي يجر قصبه في النار. فمن شهد له الرسول صلى الله عليه وسلم بأنه من أهل النار فنشهد أنه من أهلها، نسأل الله السلامة والعافية. ثم قال الشيخ لا نشأ لمعين لا بجنة ولا منار إلا لمن ورد به النص، لكن نرجو للمسلم ونخاف على المسلم، وهذا هو المهم من هجرة السنة والجماعة. نرجو للمسلم إن شاء الله أنه من أهل الجنة، ونخاف على المسلم من عذاب الله تعالى. ثم انتقل الشيخ إلى قضية أخرى كبيرة وهي مسائل التكفير. نعم لا، هنا الشهادة ليست شهادة عمومية، الشهادة العامة نطلقها ونقول كل مات، كل من مات على الإيمان نشهد أنه من أهل الجنة، وكل من مات على الكفر نشهد أنه من أهل النار. لكن الكلام هنا في لمعين، الكلام لمعين، فأي معين لا نشهد له بالجنة ولا لكن نقطع أن من مات على الكفر فهو من أهل النار. لماذا؟ احتمال أنه يتاب وأنت لم تعلم بذلك، احتمال أنه يتاب وأنت لم تعلم بذلك، فأنت لا تشهد. لكن إذا رأيت مثلا كافرا أو كفارا بشره بالخير كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأنت تقطع أنه من أهل النار، لكن لا تثبت بأن هذا الشخص الفلاني ابن فلان أنه من أهل النار إلا إذا جذبت وجاء الدليل، لأن فيه احتمال أن يكون قد أسلم ومات على نفسه. ولسنا نحن من بعض الناس يخافون في هذا الكلام، لا، هذا منهج، هذا منهج نحن نقطع، لأن كل من مات وهو على الإيمان فهو من أهل الجنة، وكل من مات وهو على الشرك والكفر فهو من أهل النار. لكن حينما نحدد فلان وفلان لا نشهد إلا لمن دل عليه النص. قال الشيخ رحمه الله تعالى منتقلا إلى قضية كبرى من قضايا مسائل الأحكام وهي مسألة التكفير، فقال ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ولا نخرجه عن الإسلام بعمل، أي بعمل كبيرة. وهذا هو منهج أهل السنة والجماعة، أنهم لا يكفرون أحدا من أهل القبلة بالذنوب كما فعل الخوارج، ولا يخرجونهم من الإيمان بعمل كبيرة كما فعل الخوارج، ولا يحكمون بخلودهم في النار كما فعلت الخوارج والمعتزلة وغيرهم. لكن ينبغي أن نعلم أن أهل السنة والجماعة ليس معنى ذلك أنهم لا يكفرون أحدا بأي ذنب مهما كان، وإنما المقصود بذلك الكبائر ما دون الشرك، المقصود بذلك الكبائر التي هي دون الشرك والكفر بالله تعالى. لهذا فمن ارتكب مكفرا فهو ذنب، وأهل السنة والجماعة يكفرون. من سب الله تعالى أو سجد لصنم وهو يعلم، أو أنكر ما هو معلوم من الدين بالضرورة، أو كان منافقا، أو غير ذلك من نواقض الإسلام، فأهل السنة والجماعة يقطعون بأن هذه الذنوب مكفرة لصاحبها. لكن مقصودهم هنا أنهم لا يكفرون مرتكب الكبيرة غير المستحل لها ما دون الشرك بالله، مثل آكل الربا، الزاني، السارق، شارب الخمر، العاق لوالديه إلى آخره. فهؤلاء إذا ماتوا وهم على التوحيد فإنهم عند أهل السنة والجماعة في الدنيا غير كفار، ولهذا تقام عليهم الحدود ويورثون ويدفنون في مقابر المسلمين. وكذلك أيضا يقول أهل السنة والجماعة إنهم يوم القيامة تحت مشيئة الله، إن شاء عذبهم وإن شاء غفر لهم، وقد يشفع لهم ولا يخلدون في النار ولا يدخلوها. هذا هو منهج أهل السنة والجماعة. أما الخوارج فعندهم أن كل من ارتكب كبيرة فهو كافر في الدنيا، حلال الدم والمال، ويوم القيامة مخلد في نار جهنم. الإباضية طائفة من الخوارج قالوا في الدنيا كافر كفر لهم، في الآخرة مخلد في نار جهنم. المعتزلة قالوا إذا ارتكب كبيرة من هذه الكبائر خرج من الإيمان ولم يدخل في الكفر، فهو من منزلة بين المنزلتين، أي أننا لا نستحل دمه وماله. لكن ما حكمه في الآخرة عندكم؟ قالوا حكمه في الآخرة أنه خالد مخلد في نار جهنم، وهذا كله مخالف لمذهب أهل السنة والجماعة. ثم انتقل الشيخ رحمه الله تعالى إلى قضية أخرى، قضية تتعلق بالإمامة، فقال رحمه الله تعالى ونرى الحج والجهاد ماضيين مع طاعة كل إمام برا كان أو فاجر. وهذا أيضا تقرير لمذهب أهل السنة والجماعة، أن السمع والطاعة واجبة للإمام الشرعي سواء كان برا أو فاجرا، وطاعته إنما هي عامة أو في المعروف طاعته في غير المعصية، فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة، لكن تجب الطاعة له ولو كان فاجرا، أي ولو كان مرتكبا لكبيرة، ولو كان ممن يؤثر نفسه بالأموال. من فضلك اقلب الشريحة.